بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب الحيض. وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. لا إله إلا الله. هذا باب الحيض وهو داخل كما يذكره العلماء في كتاب الطهارة، والحيض أصله في اللغة السيلان، يكون حاض الوادي إذا سال، إذن هو مصدر حاضة المرأة حيضا، حاض الوادي حيضا السيلان. والمراد بالحيض من الدم الذي يخرج من قبل المرأة، والفقهاء يعرفونه ويقولون إنه دم يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، له وقت. والدماء التي تكون من النساء هي ثلاثة: دم الحيض وهو دم طبيعي له أوقات معلومة، دم النفاس وهو الذي سببه الولادة، ودم الاستحاضة وهو الدم الجاري يعني على الدوام أو في أغلب الأوقات. والله تعالى قد ذكر الحيض في القرآن، ذكر بعض أحكامه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. وقد يعني اختلف العلماء في مسائل الحيض اختلافا كثيرا، ولهذا كانت مسائله المشكلة كثيرة، مشكلة على المفتين، واختلفت اجتهادات أهل العلم كثيرا في تقدير مدة الحيض وزمن الحيض. يقول الشيخ يذكر في أول حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض فلا تطهر، قالت: أفأدع الصلاة؟ قال: إن دم الحيض دم أسود يعرف. بعضهم يقول يروى يعرف ويعرف، يعرف أي تعرفه النساء، يعرف يعني له عرف ورائحة، فإذا كان ذلك فدع الصلاة، وإذا كان الآخر يعني الأحمر أو الذي ليس له رائعة فاغتسلي وصلي. تقدم هذا رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم. ولكن حديث فاطمة بنت أبي حبيش جاء في الصحيح وتقدم ذكره في باب نواقض الوضوء. وفيه تقدم فيه جواب آخر، قالت إني استحاضت فلا أطهر أبدع الصلاة، قال إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصل. فيقال من هذا الحديث أن الحائض لا تصلي، وهذا بإجماع المسلمين، ويدل له أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم، فإذا كان ذلك فدع الصلاة، إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، الحائض لا تصلي. لا تصلي، تسقط عنها الصلاة ولا يحل لها أن تصلي، كما لا يحل لها أن تصوم، لكن الصلاة لا تقضى والصيام يقضى. قالت كان يصيبنا، تقول عائشة كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي دلالة على أن دم الحيض دم أسود، هذا هو المميز. وله رائحة منتنة كريهة. ولكن هذا ليس فيما يظهر، ليس يعني هذا هو الذي يعلم أنه حيض، ولكن ليس الأمر مقصورا على هذا، قد يكون الحيض بغير هذه الصفة، كما يأتي في حكم المستحاضة. قال فإذا أدبر، وإذا كان الآخر فاغسل عنك الدم وصلي، معناه أن المستحاضة تصلي، المستحاضة التي يكون دمها جاريا دائما أو دمها لا يصلح أن يكون حيضا فإنها تصلي، حكمها حكم الطاهرات. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدة نساء كلهن مبتليات بالاستحاضة، بعضهن من أمهات المؤمنين كأم حبيبة، كذلك زينب بنت جحش، عدد من النساء عدوهن 7 أو أكثر، ومنهن وأشهرهن هذه التي فاطمة بنت أبي حبيش. إذن دم الحيض يمنع من الصلاة، أما دم الاستحاضة فلا يمنع من الصلاة. نعم. الحديث الثاني. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل الفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. هذه أيضا هنا هذه أسماء بنت أبي حبيش من في عداد المستحاضات، بنت أسماء بنت عميس، نعم، من جملة المستحاضات، كأن المؤلف يعني ذكر طرفا منه فيها، ولهذا قال: وفي حديث أسماء بنت عميس ولتجلس في مركن، تجلس في مركن يعني صحن، يشبه الصحن أو الطست، تجلس ويكون فيه ماء. قال: فإذا رأت صفرة رأت أن ما يخرج منها أصفر فليس هذا بحيض، فهذا عنوان الاستحاضة. فإذا رأت صفرة فلتغتسل وتتوضأ للظهر والعصر وتجمع وتغتسل للظهر والعصر. شو يقول؟ أقرأ اللفظ: لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر. لتغتسل للظهر والعصر، هذا يشعر بأنها تجمع بينهما كما سيأتي في حديث حمنة. ولتغتسل للمغرب والعشاء وتغتسل للفجر، هل سيأتي يعني ما يوضحه في حديث حمنة الآتي الحديث الثالث. فهذا فيه دليل على أن الصفرة لا تمنع من الصلاة، وأن جريان الصفرة والدم الأصفر إنه استحاضة. وهذا فيه أيضا كلام للفقهاء كثير: الصفرة في زمن الحيض أو ليست في زمن الحيض. وللعلماء للفقهاء اختلافات كثيرة في أمر الصفرة، ولعله يأتي لها أيضا زيادة بحث في حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، والله أعلم. عندك شرح بسام؟ موجود شرح الحديثين في شرح واحد. إيه اقرأهما جميعا، اصبر علينا شوي. نعم، اقرأ الحديث. قال الشيخ، قال الشارح رحمه الله تعالى: درجة الحديث. لا، ايش قال؟ تكلم عن الترجمة ولا بس دخل في؟ نعم، على نعم، باب الحيض. مقدمة. يقال: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض إذا جرى دمها. والتاء المربوطة تلحق الصفات تفرقة بين المذكر والمؤنث، ولكن الأوصاف الخاصة بالنساء لا تلحقها إلا سماعا، فلا يقال حائضة بل حائض. والحيض لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال، وشرعا دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم يعتاد امرأة بالغة في أوقات معلومة. قال الأطباء في تحليل الحيض علميا: الدورة الطمثية، الحيض تستغرق 28 يوما يبدأ اليوم الأول. يقول الدورة الطمثية. نعم، الطمثية، الحيض تستغرق 28 يوما يبدأ اليوم الأول من النزيف في أول أيام الدورة، وفي اليوم الخامس عندما يتوقف النزيف تبدأ كرات دقيقة أو كرات دقيقة في النمو بفعل تنشيط الهرمونات المنطلقة من الغدة النخامية الموجودة داخل المخ. أما في اليوم الرابع عشر من الدورة الشهرية فيكون الرحم قد أعد نفسه لاستقبال بيضة مخصبة للحمل، وينخفض مستوى الهرمونات عما كان عليه في بداية الدورة، ويحل محلها هرمون آخر يعرف باسم الجعران، وترتفع نسبة هذا الهرمون ويبقى في حدوث الحمل، بينما تنخفض النسبة إذا لم يحدث الحمل. ويتقاطر الدم داخل الرحم فيحدث الطمث، الحيض. أما إذا وقع الحمل فلا يحدث الطمث، الحيض، بين قوسين. والأصل في الحيض الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. وأما السنة فمستفيضة، ومنها الأحاديث الثلاثة التي قال شيخ الإسلام: إن أحكام الحيض تدور عليها، وهي حديث فاطمة بنت أبي حبيش، والثاني حديث أم حبيبة بنت جحش، والثالث حديث حمنه بنت جحش. واجمع العلماء عليه وعلى احكامه في الجمله، وستاتي اكثر احكامه مفصله ان شاء الله تعالى. ثم ذكر شرح الحديثين. نعم جيب الحديثين. كم اذكر الحديثين ولا الشرح؟ شرح. درجة الحديث: الحديث صحيح فقد رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وقال في المحرر: قال الدارقطني رواته كلهم ثقات. وقال الحاكم: على شرط مسلم. قال في التلخيص: رواه مسلم في الصحيح دون قوله وتوضئي. وقال البيهقي: وتوضئي زيادة غير محفوظة، وكأن مسلما ضعف هذه الرواية لمخالفتها سائر الروايات في حديث عائشة: فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وأما حديث أسماء فقال الحاكم الذهبي إنه على شرط مسلم. مفردات الحديث: تستحاض الاستحاضة هي سيلان الدم في غير أوقاته. حديث أسماء من رواه؟ حديث المؤلف عزاه. نعم. تستحاض والاستحاضة هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة، ويخرج نتيجة ورم أو التهاب أو غير ذلك من الأمراض في الرحم أو في عنق الرحم أو في المهبل أو انفتاح شريان، وقد يكون خروجه أو شريان أو انفتاح شريان وقد يكون خروجه بسبب تناول شيء من العقاقير والحبوب أو حالات نفسية. مركن: المركن بكسر الميم وسكون الراء الموحدة وفتح الكاف بعدها نون. وعاء تغسل فيه الثياب. وعاء تغسل فيه الثياب. جمعه مراكن. صفرة: الصفرة الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. ذلك بكسر الكاف خطاب للمرأة التي تشتكي إليه، ويجوز فتح الكاف على اعتبار الخطاب العام. أمسك عن الصلاة يقال أمسك يمسك إمساكا أي كف عنه، والمعنى كف عن الصلاة يتركها كما جاء في رواية البخاري ومسلم فترك الصلاة. ما يؤخذ من الحديث: أولا في الحديث بيان دم الحيض وإثبات حكمه، وسيأتي إن شاء الله. ودم الحيض دم طبيعي عادي نتيجة عملية فسيولوجية نابعة من الدورة الرحمية بسبب الهرمونات التي تؤثر على الرحم والتي يفرزها المبيض، والمبيض متأثر بهرمونات الغدة النخامية. ما نحتاجها أول كلام كله هذا ما له. ثانيا وجود الاستحاضة دم يرخيه الرحم في أوقات. نعم. ثانيا وجود الاستحاضة في بعض النساء وبيان أحكامها. ثالثا أن المرأة إذا أصيبت بالاستحاضة وأطبق عليها الدم فإنها تميز أيام حيضها بلون دم الحيض الأسود، بينما دم الاستحاضة أحمر مشرق. رابعا أنها تمسك عن الصلاة فلا تصلي في تلك الأيام التي يكون فيها دمها أسود، فإذا تغير الدم من السواد إلى الحمرة فذلك علامة طهرها من الحيض فتتوضأ وتصلي لأنها أصبحت طاهرة. خامسا أن دم الاستحاضة ليس له حكم دم الحيض من ترك الصلاة ونحوها، وإنما هو دم مرض تكون معه المرأة طاهرة تفعل كل ما يفعله النساء الطاهرات من الحيض. سادسا أن المستحاضة معها نوع مرض فعليها أن تغتسل لكل صلاتين غسلا واحدا. فالظهر أن تغتسل لكل صلاتين غسلا واحدا، فالظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والفجر بغسل، وسيأتي بيان خلاف الفقهاء في هذا. سابعا أنها تتوضأ لكل صلاة لأنها في حكم من حدثه دائم لا ينقطع. ثامنا قال الفقهاء: إذا كانت المستحاضة لها عادة مستقرة تجلس أيام عادتها لأن العادة أقوى من غيرها، فإن لم تعلم عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن يكون بعض دمها أسود أو ثخينا أو منتنا، فإن لم يكن لها تمييز صالح فتجلس غالب الحيض وهو ست أو سبع أو غالب حيض نسائها. يا شيخ ماشي سيأتي حديث محمد. تاسعا حديث حمنا. نعم. تاسعا من به حدث دائم كاستحاضة أو سلس بول أو مذي أو سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح أو جرح لا يرقى دمه، فعليه أن يغسل وجوبا النجاسة ومحلها ويتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، ويستحب غسل مستحاضة لكل صلاة. عاشرا وجوب غسل الدم للصلاة لأن الدم نجس بالإجماع. الحادي عشر الطهارة من النجاسة لأنها شرط لصحة الصلاة. الثاني عشر في الحديث أن المرأة مقبول قولها في أحوالها من الحمل والعدة وانقضائها. أن قول المرأة مقبول. الثالث عشر أن المستحاضة تصلي ولو مع جريان الدم لأنها طاهر الرابع عشر أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض خلاف العلماء. اختلف العلماء في وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة، فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهو مروي عن علي وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم إلى أنه لا يجب استصحابا للبراءة الأصلية. لا يجب؟ نعم أنه لا يجب استصحاب للبراءة. نعم استصحاب للبراءة الأصلية. وأجاب عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت. قال الشيخ صديق في شرح الروضة: لم يأتي في شيء من الأحاديث إيجاب الغسل لكل صلاة ولا لكل صلاتين ولا في كل يوم، بل الذي صح إيجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن، كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما بلفظ: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وأما ما في مسلم بأن أم حبيبة بنت جحش كانت تغتسل لكل صلاة فلا حجة في ذلك، لأنها فعلته من جهة نفسها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم بمثلها حجة، لا سيما مع معارضتها لما ثبت في الصحيح ومع ما في ذلك من المشقة العظيمة، والشريعة سمحة سهلة. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وذهب بعضهم إلى وجوب الغسل المستحضر لكل صلاة عملا بأحاديث وردت في بعض السنن، والأول أرجح، فقد قال شيخ الإسلام: والغسل لكل صلاة مستحب. يعني صحح الحديث يا شيخ، حملوا على الاستحباب. والغسل لكل صلاة مستحب ليس بواجب عند الأئمة الأربعة وغيرهم، بل الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهور. انتهى. الله الله. من معنا بعده؟ نعم تفضل يا عم. صلى الله عليكم. الاغتسال لكل صلاة مستحب، هذا القول الراجح والله قريب، يعني لعله إذا كان لا يضرها ومتيسر ولا حرج، أنا أقول الاستحباب إعمال للأحاديث في توسط، أقول في توسط يأتي لهذا، أقول يأتي لهذا زيادة في حديث حملة وحديث حبيبة. نعم.